الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بما في الدارين. نحن قرأنا ماذا؟ مسألة المصيب في الأقليات واحد ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر. وقال الجاهل والعنبري لا يأثم المجتهد، قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما. أصحاب الوجوه هم الذين نسميهم مجتهد المذهب. مجتهد المذهب. وإذا اعتبار أصحاب الوجوه ليس بالزمان. لا، ليس بالزمان من حيث القاعدة، أما من حيث الواقع ربما نقول بعد القرن الفلاني لا يوجد أصحاب الوجوه في كلام لبعض الباحثين. هل يمكن أن نحصر أصحاب الوجوه إلى حد زمني معين أو لا نحصرهم بل يمتد إلى كامتداد المجتهد؟ المجتهد كذلك من حيث الجواز العقلي يجوز أن يأتي إلى قيام الساعة. المجتهد المنتسب يمكن إيه؟ يعتبر إذا تحقق فيه الشروط. نعم، شروط الاجتهاد المحتاج إليه هو. كل ما ليس من أقوال الإمام الشافعي هو وجه في المذهب. أقوال الإمام الشافعي؟ كل ما ليس قولا للإمام الشافعي من قول أصحابه ومن تبع أصوله إلى آخره هو وجه في المذهب. كل ما ليس قولا للإمام. كل ما ليس قولا للإمام فهل يكون وجها؟ يعني ليس بالضرورة، وقد يكون ممن جاء بعد الأصحاب، ممن جاء بعد الأصحاب بحثا مثلا، وبحث الزركشي، بحث الإسنبي، بحث فلان، يعني هذا ليس وجها، ليس ما وجها، بحثوا من قبلهم يعني تفقها، يسمون إيه؟ قاله المحلي تفقها يعني بحثا، وهو على تقادم الزمن يعتبر في المذهب، يعتبر مذهبا، وإلا فماذا نعمل؟ يعني بموت العلماء أصبحنا علماء. احتمالات يبدي بعض المتأخرين وهو بعد مرور أيام يستقر مذهبا، لأن احتمال ذاك الشيخ القديم أفضل من يعني ظنونك أنت. هكذا يصير الأمور يعني إذا انتشر الجهل. يلا نكمل. وأما المسألة التي لا قاطئ فيها من مسائل الفقه، الذي سبق هو المسائل العقلية أو النقلية التي فيها قاطئ، التي فيها قاطئ والتي يترتب عليها الإيمان والكفر، يترتب عليها الإيمان والكفر، هذا هو أو البدعة والسنة، هذا هو الذي سبق. الذي نتعرض له الآن هي مسألة لا يتوقف الإيمان أو الكفر عليها، وليس فيها قاطع بالأولى، إذا لم يكن فيها قاطع لا يتوقف الإيمان عليها بلا إشكال. أما المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه، ما المراد بالقاطع؟ نصا أو إجماعا أو قياسا، يعني كتابا أو سنة أو قياسا، ليس فيها قاطع، يعني من باب من حيث الدلالة، من حيث طبعا من حيث الثبوت قد يكون قاطئا، يعني قطئي ثبوت، ولكن لا يستلزم أن يكون قطئي الدلالة. المراد بالقاطئ هنا قطئي الدلالة أيضا، ليس فقط قطئي الثبوت. فيخرج ماذا؟ يخرج الظنيات وإن كانت منصوصة في الكتاب والسنة. أما المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه، مثل ماذا؟ مثل الفرضية أو سنية الوتر أو فرضية الوتر، هل الوتر فرض أو سنة؟ مثلا مسألة فقهية ليس فيها قاطع. فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وابن سريج رحمه الله ماذا قالوا؟ كل مجتهد فيها مصيب. المسألة التي ليس فيها قاطع، طبعا هي مسألة فقهية، كل مجتهد فيها مصيب. ثم قال الأولان الأشعري والباقلاني، الأشعري والباقلاني قالا حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد، حكم الله تعالى في هذه المسألة تابع لظن المجتهد، ما ظنه المجتهد حكما فهو حكم الله، فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده. وقال الثلاثة الباقية أبو يوسف محمد وابن سريج، وقال الثلاثة الباقية هناك ما، أي فيها شيء لو حكم الله فيها لكان به، لكان بذلك الشيء، أي بذلك الشيء هناك شيء لو حكم الله فيها لكان به، لكن الله تعالى ما حكمه، الله تعالى ما حكم، ما معنى حكم؟ عين، بمعنى عين، لو حكم الله فيها يعني لو عين الله الحكم فيها لكان به، لكن الله لم يعين، لكن الله لم يعين. الإشارة في هناك إلى ماذا؟ بإيه؟ هناك يعني هذه، هذا أسلوب، يعني هناك يعني أي فيها، في هذه المسألة شيء لو حكم الله فيها، لو حكم الله في هذه المسألة لكان بذلك الشيء. فمن ثم إذن ليس تابئاً لظن، ليس تابئاً لظن المجتهد، بل هناك شيء ثابت ظنه المجتهد أو لم يظنه. ومن ثم أي من هنا، وهو قولهم المذكور، أي من أجل ذلك قالوا، من قالوا؟ هؤلاء الثلاثة الآخرون أو الآخرون. ومن ثم قالوا أيضاً في من لم يصادف ذلك الشيء. إذن إذا كان هناك شيء، إذا كان هناك شيء وليس طابئاً لظن المصني للمجتهد، بل هناك شيء الذي صادفه يكون مصيباً، الذي لم يصادفه لا يكون. كيف تقول هذا؟ كلهم مصيبون، لأنهم قالوا، كلهم قالوا إيه؟ كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. ثم أنت قلت هناك شيء لو حكم الله به لكان بذلك الشيء، ومع ذلك تقول كلهم مصيبون، فما هذا القول؟ قالوا أي في من لم يصادف ذلك الشيء، ماذا قالوا؟ أصاب اجتهادا. ما معنى مصيب إذن؟ أيوة، هو من حيث الاجتهاد مصيب لا حكما. هذا القول أقرب إلى القول الذي سيأتي، لأن هناك ثلاث أقوال تقريبا، قولان لكن القول الأول له وجهتان كما سأبين. أصاب اجتهادا لا حكما، أصاب اجتهادا لأنه لم يصل إلى الحكم الذي الله يحكم به، فهم؟ لم يصل إلى الحكم الذي الله تعالى يحكم به إذا أراد، فمن حيث الحكم ليس مصيبا، أما من حيث الاجتهاد فهو مصيب. ما معنى هذا الكلام من حيث الاجتهاد فهو مصيب؟ لا أعرف ما معناه. الإصابة وعدم الإصابة هو باعتبار مصادفة الحق أو عدم مصادفة الحق هي الإصابة، عدم مصادفته هي الخطأ. فكيف نصف اجتهاده بالإصابة وهو لم يصادف الحق؟ هذا إشكال. أصاب اجتهادا لا حكما، وابتداء لا انتهاء. الابتداء هو الاجتهاد، الابتداء هو اجتهاد، لكن الانتهاء هو الوصول إلى النتيجة لم يصيب فيها، فهو مخطئ حكما وانتهاء. إذن هؤلاء الذين قالوا كل مجتهد مصيب بينهم خلاف، الأشعري والباقلاني مصيب من غير تفصيل، مصيب من غير يعني في الاجتهاد وفي النتيجة، لأنه ليس هناك شيء، بل ما يظنه المجتهد هو الحكم، ما يظنه أيا كان ظنه ليس هناك شيء، فبالتالي هو مصيب في بدايته وفي نهايته. هذا قول الأشعري والباقلاني. والثلاثة الآخرون يقولون هناك شيء ليس كما يظن المجتهد، ليس الحكم تابعا لظن، بل هناك حكم لله تعالى، لكنه لم يعينه، لكنه لم يحكم به. فمن يصادف هذا الحكم نعم هو مصيب بكل معنى الكلمة، انتهاء وابتداء. ومن لم يصادفه فهو مصيب ابتداء يعني اجتهادا، مخطئ انتهاء وحكما. فهذا القول يعني غير قول الأشعري. فهمتم المغايرة؟ بناء على قول الإمام الأشعري، لأن هل نقول أحكام الله سبحانه وتعالى تتعدد؟ حكم الله يتعدد، أليس تابع لظن المجتهد؟ ليس الحكم هو الذي يتعدد، تعلق الحكم، تعلق الحكم واحد، الحكم واحد، هو بالنسبة إليك كذا وبالنسبة إليه كذا، تعلق به كذا وتعلق به كذا لسبب ظنه. الله تعالى أناط حكمه بظنه، إذن الحكم واحد. يعني مثلا الحكم، مثلا حكم النبيذ، وإذا ظننت أنه حرام فحكمي فيه أنه حرام، إذن هذا حكم واحد. إذا ظننت أنه جائز فحكمي فيه أنه جائز، الحكم واحد لا يتعدد. يعني جائز في حقك وحرام في حقك هذا متعدد، النبيذ في حقك حرام وجائز، هنا يصح أن تقول الحكم تعدد. أما في الصورة الأخرى وهي بالنسبة إليك هذا جائز، وبالنسبة لغيرك هذا غير. مثل ماذا؟ صلاة الظهر بالنسبة إلى الرجل المكلف واجبة، بالنسبة إلى الذي لم يبلغ ليست واجبة. هل تعدد الحكم؟ ما تعدد الحكم، بل تعدد تعلق الحكم، تعدد تعلق الحكم. لا لم يعين، يعني في عند الثلاثة الآخرين أيضا الله تعالى لم يعين، لكن إذا أراد الله أن يعين يكون كذا. مثلا نقول، أقول لك مثلا حكم صلاة الوتر، حكم صلاة الوتر ليس لله حكم الآن، لكن هناك شيء إذا أراد الله أن يعين الحكم في هذه المسألة يكون ذلك الشيء، وهو مثلا الندبي السنية. إذا أراد الله أن يعين الحكم فيها يكون حكمه سنة، لكن لم يحكم بسنيته، بل إذا أراد أن يحكم فيكون سنية. فبالتالي المجتهد الذي وصل إلى السنية هو المصيب، انتهاء وابتداء، والذي لم يصل إلى سنية مصيب ابتداء ومخطئ انتهاء. أما عند الأولين ليس هناك شيء مطلقا، ليس لله حكم، بل حكم الله فيه ماذا؟ ما يظنه المجتهد. ولكل من هذين الشيئين تفسير لمعنى الإصابة. الإصابة عند الأولين مطلقا، لأن الإصابة معناه اجتهد فقط، اجتهد أصابة. نعم، لأن الحكم كله على خطوة ببر المستحيل. نعم، عند الأولين. هل نقول بأن الثلاثة يقولون بأن الحكم منه ما هو معلق ببر المستحيل، أم منه ما هو قد عينه الله هكذا؟ هل هكذا قولون؟ لا أفهم سؤالك. هل أثبت الثلاثة أن الحكم منها منه ما منه يعني من الحكم ما علقه الله بذن المجتهد، ومنه ما قد عينه الله ابتداء؟ لم يؤين، انا قلت لك لم يؤين، لكن هناك شيء اذا اراد الله ان يؤين، الله تعالى لم يؤين، ولكن في الوقت نفسه لم يجعل الحكم تابعا لظن المجتهد. الله تعالى لم يجعل الحكم تابعا لظن المجتهد، بل هناك شيء مستقر، شيء إيه؟ ثابت. هذا الشيء الثابت إذا وصل إليه، طبعا هذا الشيء الثابت ليس موجودا ثابتا، لكن إذا كان هناك شيء فيكون هذا الشيء. فاهم؟ أما عند الأولين ما في، لا يوجد شيء ثابت مطلقا، نسبي، الأمر نسبي، يحتمل هذا ويحتمل ذا، كل شيء يحتمل. أسؤال: الثلاثة أثبتوا وجود هذا المعين أم فقط فرضا؟ لا، ليس هناك معين يا أخي، لا تقول معين، ليس هناك شيء معين حتى عند الآخرين، لكن يقولون إيه؟ ليس تابعاً لظن المجتهد، ليس تابعاً لظن المجتهد، بل هناك شيء إذا أراد الله أن يعين الحكم فيها فيكون هذا الشيء، أو يكون هذا الشيء، فيكون مطابقاً لهذا الشيء. فإذا وافق ظن الاجتهاد المجتهدي هذا الشيء فهو مصيب في كلتا الحالتين. إذن حكم الله لم يثبت على قول الثلاثة؟ على لا، لم يثبت أيضا، ليس ثابتا، لأنه إذا كان حكم الله ثابتا فمعناه إيه؟ لا بد أن يوافقه، لا بد أن، إذا كان حكم الله ثابتا، طبعا يأتي كلام آخر وهو القول الثالث الصحيح، يكون لله حكم، يكون لله حكم في المسألة. أما عند هؤلاء ليس لله حكم، ليس لله حكم، ولكن في الوقت نفسه ليس كالأولين، لم يقولوا كالأولين إن الحكم تابع لظن المكلف، بل بين الأمرين. أنا قلت لك هناك ثلاثة أقوال: قول يقول ليس هناك حكم لله، بل الحكم ما ظنه المجتهد، هذا قول أول. والقول الثالث الذي سيأتي وهو ماذا؟ لله تعالى حكم، لله تعالى حكم، فمن وافقه فهو مصيب ومن خالفه مخطئ. وبينهما هذا القول، لا نقول الحكم تابع لظن المجتهد، لا نقول هذا، ولا نقول أيضا لله تعالى حكم ثابت، لا نقول هذا وذاك، بل نقول بينهما هناك شيء إذا أراد الله أن يعين الحكم في هذه المسألة يكون هذا الشيء. فهمت التوسط بينهما؟ فمن وافق هذا الشيء إذن مصيب ابتداء وانتهاء، ومن خالفه مصيب ابتداء مخطئ انتهاء، تقريبا هكذا. الإمام الأشعري، أنا قرأت في مكان ما للشيخ الكوثري، لا أعرف من أين قال هذا الكلام، قال إيه؟ الإمام الأشعري جاء بهذا الكلام لكي يجمع أهل السنة جميعا حول نفسه، لأن الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية كلهم متنافرون، يعني اختلاف المذهب، فالأشعري أراد إيه؟ أن يجذبهم جميعا إليه، يعني كلكم سواء عندي، يعني كلكم مصيبون، لا فرق بيننا، نحن كلنا إيه على مذهب واحد، كلنا مصيبون، كلنا أهل السنة. فاستطاع بهذا القول أن يجمع أهل السنة كلهم حوله، هكذا قال الشيخ الكوثر. ربما يكون يعني ربما استند فيه إلى كلام لأئمة أهل السنة لا أعرف، لكن قرأت له هذا الكلام، هذا كلام طريف وإن لم نجد له سندا. واعترض على الأشعري اعتراضا شديدا في هذا، يعني كيف تقول كل مجتهد مصيب؟ مثلا مجتهد ينتهي إلى أنه فرض وآخر ينتهي إلى أنه سنة، كيف يكون كلاهما صوابا؟ الحق لا يتعدد. هذا قريب من مذهب السوفسطائية، أنت تراه زنا طيب، أنا أراه فضيلة طيب، الليبرالية في زماننا، ما يراه الإنسان فهو الحق والصواب، فكل إنسان إذن مصيب، فهم؟ فمن هنا اعترض عليهم. فلذلك الصحيح في المذهب ليس هذا كما سيأتي. ومن هنا وهو قولهم المذكور، أي من أجل ذلك قالوا أيضا في من لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا لا حكما، وابتداء لا انتهاء، فهو مخطئ حكما وانتهاء. والصحيح الآن ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب فيها واحد، إذن ليس كل مجتهد مصيبا. في الفقهيات نتكلم، أما في العقليات خلاص المجتهد المصيب واحد بلا إشكال. والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب فيها، يعني في مسألة فقهية لا قاطئة فيها، واحد فقط. فلا شك إذن أن لله حكما، أن لله حكما، هذا الواحد يوافق هذا الحكم، ولله تعالى. فلذلك قال ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، وليس حكمه تابعا لظن المجتهد، ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ هو تكليف من الله تعالى، الأمر بالاستنباط، أليس كذلك؟ الأمر بالاستنباط يعني الطلب، طلب جازم، الطلب يقتضي وجود المطلوب، الطلب يقتضي وجود المطلوب الذي هو الحكم. ولا مطلوب وكيف تطلب؟ كيف تؤمر بالطلب ولا مطلوب؟ فهمتم؟ فلذلك قالوا لا بد من وجود شيء يؤمر بطلبه. ولله تعالى حكم فيها حكم قبل الاجتهاد. قيل أما المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه، من هنا من للظرفية قاطع من مسائل الفقه، يعني هل من مسائل الفقه ما يطلب فيها؟ نعم طبعا من مسائل الفقه ما فيها قاطع، صلاة الخمسة من يمكن أن تجعله للتبرير، نعم، أو تجعله للظرفية، لا قاطئة من مسائل الفقه، تجعله تبريرا أفضل. أليس قد خرج من دائرة الفقه؟ ماذا؟ إذا وجد في المسألة قاطع، هل بقي كونه واحد من مسائل الفقه؟ يعني بمعنى إيه؟ بمعنى ما المراد بالفقه يعني هنا؟ كل الفقه الفنية. نعم، المراد بالفقه هنا ما ليس عقيدة، ما ليس بهذا المعنى، ليس بمعنى ما وصل إليه بالاجتهاد أو ما يوصل إليه بالاجتهاد، لأن الفقه كما نعلم هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة عن الأدلة التفصيلية. طبعا الصلاة ليست هكذا، فبالتالي ليس فقها بهذا التعريف، لكن نحن نسميه فقها بماذا؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ليس عقيدة، ليس عقيدة أو ليس علما عقليا، ليس من العلوم العقلية بهذا المعنى. فلذلك عبر بعض العلماء هنا بالمسائل بالنقليات، بعض العلماء هنا عبروا بدل المسائل الفقهية عبروا بماذا؟ الأحكام النقلية. الأحكام هذا يكون أفضل. نعم. وهو إذا عبر أمر بالنقلية فهو شامل لمسألة العقدية؟ لا، لأن العقديات التي يكفر بها الإنسان كلها عقلية. مثلا في مسألة فروع الأصول، عقديات ولكن لا يكفر بها الإنسان. نعم، هل يرد فيه هذا الخلاف من أنه مشيء وكله مشيء وهو حكم الله واحد أم معلق؟ ألم نقل إن من أخطأ فيه؟ صحيح، هنا أيضا يرد إشكال، لأن العقائد النقلية المصيب فيها واحد، طيب يعني ما في مشكلة، نحمل الفقه بالمعنى العام، يعني ما يقابل العقديات، فانهلت المشكلة. ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه، لا دليل على هذا الحكم. هذا كلام آخر. الآن قلنا والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد. طيب إذا كان لله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد فهل يجب أن يكون هناك دليل على هذا الحكم؟ نعم، هناك حكم لله عند هؤلاء القائلين، وهم بعد ذلك اختلفوا، هؤلاء القائلون اختلفوا فيما بينهم في ماذا؟ في أن هذا الحكم هل يجب أن يكون عليه دليل أو لا يجب أن يكون عليه دليل؟ حكم موجود لكن لا دليل عليه، ما رأيكم؟ قيل لا دليل عليه، قيل لا دليل عليه، الحكم موجود لكن ليس هناك دليل. إذا لم يكن هناك دليل فهو كمثل ماذا؟ بل هو كدفين يصادفه من شاء الله تعالى. كدفين دفين شيء مدفون في مكان مجهول. إذن هذا شيء موجود، إذا كان الشيء مدفون فهو موجود تحت الأرض تحت التراب، لكن ليس هناك دليل يدلك عليه. عدم الدليل لا يستلزم عدم وجود الدفين، فهم؟ فإذا ما معنى تكليف هنا؟ إذن فما معنى تكليف؟ إذا كان شيء مدفون ولا دليل على مكان وجوده وأنت مكلف بإصابته، ما معنى أنت مكلف بإصابته؟ بل هو كدفين يصادفه من شاء الله تعالى. يعني إيه؟ قال البناني هنا لا يقال على هذا ولا فائدة للنصوص والنظر فيها، لأن الفائدة موجودة وهي أنها أسباب عادية. يعني أنت تنظر في النصوص، يعني على هذا القيل، إذا قلت أنه لا دليل على حكم الله في هذه المسائل التي لا قاطع فيها، بينما لله فيها حكم، فما فائدة النظر في النصوص وهو الاستنباط؟ ما فائدة النظر؟ فالجواب كما في البناني، ماذا قال؟ الفائدة هو أنها أسباب عادية، للوصول إليه، لا يستلزم الوصول إليه، أسباب عادية، لا يستلزم يعني عقلا، لكن عادة إذا نظر الإنسان في هذه النصوص يصل إلى هذا الحكم الثابت في علم الله تعالى. قيل لا دليل عليه، بل هو كدفين يصادف من شاء الله. والصحيح من الخلافين، والصحيح أن عليه أمارة، لله تعالى فيها حكم وأن عليه أمارة، أمارة يعني دليل ظني، وأنه أي المجتهد مكلف بإصابته، هذا الحكم، أي الحكم. لماذا؟ لإمكانها، لإمكان الإصابة. وقيل لا، يعني ليس مكلفا بإصابته؟ لماذا لغموضه، لغموض هذا الحكم؟ فهمتم المسألة؟ الصحيح أن المسألة الفقهية التي ليس فيها قاطئ المصيب فيها واحد، هذا هو. وأن مخطئه هل يكون آثما؟ إذن إذا كان المصيب واحدا، إذا كان المصيب واحدا والذي لم يصب اجتهد ولم يصب هذا الحكم، ما حكمه؟ هل يكون آثم أو ليس آثم؟ وأن مخطئه، أما عند الأولين وهو من؟ إيه، إذا كان كلهم مصيب فبالتالي كلهم يعني قطعا ليسوا آثمين، ليسوا آثمين قطعا. هم هل موجورون؟ ممكن موجورون، الأقرب أنه موجورون، المصيب لابد أن يؤجر. فهم؟ إذن عند الأولين لا يأتي كل هذا الكلام، كل هذا الكلام متفرئ عن الصحيح. أما ما قبل الصحيح، شوف، وقال الصحيح مقابل الصحيح فاسد، على هذا الفاسد لا يترتب هذا الكلام. نعم، لأنهم قالوا مصيبون في الاجتهاد وإن أخطأوا في النتيجة. نعم، لا، هذا الخلاف الذي نقرأه الآن لا يعود إلى مقابل الصحيح، لا يعود إلى مقابل الصحيح، لأن المطلوب هناك عند الأولين، المطلوب عند الأولين بذل الوسع فقط، بذل الوسع. وعند القائل بالصحيح ليس المطلوب بذل الوسع فقط، بل المصادفة، مصادفة الحكم. إذا صادفه فهو مصيب، مصيب ومثاب. الخطأ هنا هو الذي نقوله الآن، لا مؤاخذة عليه. عند الأول لا، لأن المطلوب منه ليس الإصابة، وإنما المطلوب منه أن يبذل جهدا فقد بذله. فهم؟ وأن مخطئه لا يأثم، وأن مخطئه لا يأثم. بل يؤجر. وأن مخطئه لا يأثم. ممكن تقرأ لا يؤثم. هل يأثم عند الله أو لا يأثم عند الله؟ الله أعلم. ولكن لا نؤثمهم، لا نجعلهم آثمين. فربما قراءة لا يؤثم أقرب، مثل لا يكفر. نحن لا نكفر أهل القبلة، لكن هل هم كافرون عند الله؟ يحتمل بعض المبتدئة، فلذلك بعض المحققين يعبرون هنا لا يكفر أو لا يكفر، ولا يعبرون بلا يكفر، فرق بينهما. وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر، ليس فقط لا يأثم بل يأخذ الأجر. لماذا؟ على ما يأخذ الأجر إذن؟ الذي أخطأ لماذا تعطيه الأجر؟ لبذله وسعه في طلبه، لبذله وسعه في طلبه. فيه إشكال، لأن الصحيح، والصحيح أن عليه أمارة، شوف، أن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته، ليس فقط مكلف ببذل الوسع، ليس فقط مكلف ببذل الوسع، بل هو مكلف بإصابته أيضا، ببذل الوسع وبالإصابة. فهذا الأجر بل يؤجر، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر. الذي نفهم من هذا الكلام بل يؤجر أجرا واحدا، أجرا واحدا، لأن هناك تكليفان، هناك ماذا؟ تكليفان، تكليف ببذل الوسع وتكليف بالإصابة، تكليف ببذل الوسع وتكليف بالإصابة. باعتبار بذل الوسع هو بذل وسعه فأعطى بما كلف به، أعطى بما فعليه الأجر، فعليه الأجر. والتكليف الثاني وهو الإصابة لم يأتي به، فهمت؟ لأنه لم يصيب فليس عليه الأجر، فله أجر. أما الذي يصيب أعطى بأمرين، فله أجران، فله أجران. فمعنى قوله بل يؤجر يعني يؤجر أجر المجتهد وليس أجر المصيب، يؤجر أجر المجتهد لبذله وسعه في طلبه. وقيل يأثم، وقيل يأثم لماذا؟ لعدم إصابته المكلف بها، لعدم المكلف به ولا إصابته المكلف بها، نعم نعم، لعدم إصابته المكلف بها، لعدم إصابته. إما أن تقرأ يا أخي، إما أن تقرأ المكلف، المكلف بها، أو تقرأ المكلف به. لماذا تعرف؟ لعدم إصابته، إصابته مكلفة، إصابته المكلف بها. ممكن تجعله صفة للإصابة، وممكن تجعله معمولا للإصابة. إصابته أصاب المكلف به، أنت أصبت المكلف به، أصبت المكلف منصوبا، من الذي نصبه؟ الإصابة. فتقرأ لعدم إصابته المكلف به، مش بها. إذن الضمير هي لابد أن يرجع إلى الألف واللام، لعدم إصابته على الأمر الذي كلف به. أما إذا جعلته صفة فالضمير يرجع إلى الإصابة، الإصابة مؤنث، فهم؟ فتدقق في القراءة. لعدم إصابته المكلف فتقرأ مكلف مجرورا وترجع الضمير مؤنثا، ما عندي مشكلة. أما أن تنصبه وترجع الضمير مؤنثا هذا لا. كيف عند البناني؟ لعدم إصابته المكلف بها، بها، فمعنى بها أنه مكلف، صفة للإصابة، صفة للإصابة. لعدم إصابته المكلف بها. إذن هو يأثم. المسألة الفقهية التي، المسألة الفقهية التي ليس فيها خاطئ المصيب فيها واحد، والمخطئ آثم، والمخطئ آثم. وقيل يأثم لعدم إصابته والمخطئ آثم. إذن الحنفية مخطئون وآثمون فيما خالفوننا. هذا القيل. آثمون مخطئون بلا شك، لأن صحيح أن المصيبة واحد، والآخرون مخطئون. مقابل المصيب أصاب وأخطأ، ولكن هل هم آثمون؟ ليسوا آثمين على المعتمد، وعلى القيل هم آثمون. وقيل يأثم لعدم إصابته بها. وإنه هذا القيل يعني مهجور، يعني هذا القيل يمشي، يعني نؤثم الحنفية والمالكية والهنبلية، هل يمشي هذا؟ أظن هذا لا يمشي. والصحيح أن عليه أمارة، فلذلك عبر بالصحيح. والصحيح أن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته، وأن، شوف، وأن معطوف على صحيح، هو مقابل صحيح فاسد. فالقول بتأثيم المخالفين فيها قول فاسد، أليس له اعتبار؟ عشان ننتقل. أما الجزئية التي فيها قاطئ هي مسألة أخرى، الجزئية التي فيها قاطئ، التي فيها قاطئ، شوف وهو عبر هنا بماذا؟ الجزئية. إذن بمعنى، ربما بمعنى الفرعية وليس الأصلية. أما الجزئية التي فيها قاطئ من نص أو إجماع، لماذا لم يقل أو قياس؟ ألا يكون القياس قاطئا؟ يكون قاطئا، لا أعرف، هل هناك كلام في الهواشي؟ أما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها أو اختلف فيها، يعني قول المجتهدي، لماذا إذا كان فيها قاطع كيف تختلف إذن؟ إذا كان فيها قاطع قرآن أو سنة وأنت تخالفه هذا غير متصور. فلذلك قال لعدم الوقوف عليه. لماذا خالف؟ لأنه لم يدري، لم يعني يطلع عليه، فهم؟ لعدم الوقوف يعني لعدم الاطلاع عليه. عليه يعني ما معنى عليه؟ على هذا القاطع، على هذا القاطع، لعدم وقوف المجتهد على هذا القاطع. فالمصيب فيها واحد وفاقا، فالمصيب فيها واحد وفاقا. من هو؟ وهو من وافق ذلك القاطع وفاقا. فالمصيب فيها واحد اتفاقا. إذن وجود الاتفاق هو الأرجح، وجود الإجماع، وجود الإجماع في هذه المسألة هو الأرجح. واعترض على وجود الإجماع وقيل على الخلاف، هذا معناه. هذا إيه؟ لماذا؟ إذا كان وفاقا هل يكون هناك قيل؟ أنت قلت إيه؟ فالمصيب فيها واحد وفاقا ثم تقول قيل كذا، ما معناه؟ هل يكون له معنى؟ المسألة الاتفاقية الوفاقية الإجماعية، هل يكون هناك قيل؟ لا يكون هناك قيل. إذا كان هناك قيل كيف قلت إجماعا واتفاقا؟ فمعنى قيل إيه؟ ما معنى قيل هنا؟ معنى قيل أن حصول الإجماع هو المعتمد. هل حصل فيه الإجماع أو لم يحصل؟ فيه خلاف. الراجح أنه حصل فيه إجماع. مقابل الراجح، مقابل الراجح إيه؟ ليس فيه إجماع، بل المسألة على الخلاف، على الخلاف، على الخلاف. ما هو الخلاف فيما لا قطيع فيها؟ على الخلاف الذي سبق، على الخلاف، يعني المسألة ليس على الوفاق، ليس على الوفاق، بل على الخلاف. أي خلاف؟ الخلاف الذي سبق. ما هو؟ كل مصيب، كل مصيب فيما لا قاطع فيها، وهو بعيد. هذا تأتي الخلاف بعيد. ليه؟ مسألة فيها قاطع، فيها قاطع، فيها قاطع، معناه أن لله فيها حكما قطعا ودل عليه دليل، لكن أنت لم تطلع على الدليل. عدم اطلاعك على الدليل يعني أنت المسؤول عنه، لا نستطيع أن نجعل لك مصيبا، فهم؟ وهو بعيد. ولا يأثم المخطئ. طيب نسأل سؤال آخر. المسألة التي، المسألة الجزئية التي فيها قاطع والمصيب فيها واحد، والمصيب فيها واحد اتفاقا، جيد، الذي أخطأ فيها المخطئ فيها لعدم الوقوف على الدليل، هل هذا يأثم أو لا يأثم؟ الأقرب أنه يأثم، الأقرب أنه يأثم. ليه؟ لأنه لم يصل إلى الحكم، إلى حكم الله فيه، مع وجود دليل قاطع عليه. فكان المطلوب منه ليس فقط بذل الوسع، بل كان مكلفا بالإصابة، لأن الإصابة ممكنة جدا، الإصابة ممكنة جدا، ولم يصف. فالأقرب أنه يأثم، لكن المعتمد لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأنه مسألة جزئية، لأنه مسألة فرعية وليست مسألة إيمانية، ولا يأثم، ولا يأثم المخطئ فيها، فيها يعني في هذه المسألة التي فيها قاطع، بناء على أن المصيبة واحد طبعا. أما إذا قلنا مخالفا للإجماع، قلنا المسألة خلافية، هناك قولان، إذن قول يرى أن المصيبة واحد والقول الآخر يرى كل مصيب، إذن القول بأن كل مصيب يرى أنه ليس مخطئا، ليس آثما، يرى أنه ليس آثما. فإذا هذا الكلام يأثم أو لا يأثم يتأتى على قول واحد فقط. ما هو؟ أن المصيبة واحد، أن المصيبة، إذا قلت إن المصيبة واحد، هل هو آثم؟ هل المخطئ آثم أو ليس آثماً؟ الراجح أنه ليس آثماً، ولا يأثم المخطئ فيها بناءً على أن المصيب واحد. لا يأثم على الأصحي، لا يأثم المخطئ على الأصحي. مقابل الأصحي إيه؟ قوي. إذن الصحيح أنه آثم، مقابل الأصحي يكون صحيحاً، مقابل الصحيح يكون صحيحاً. فإذن التأثيمه صحيح، عدم تأثيمه أصح. أه؟ أن من أخطأ في مسألة فرعية فيها دليل قاطع ليس آثما، ليس آثما على المعتمد. لكن خلاف المعتمد أنه آثم، هذا الخلاف قوي، هذا الخلاف قوي جدا. لماذا؟ لأنه خالف دليلا قاطعا. عدم اطلاعه ليس عذرا، عدم اطلاعه عليه ليس، هذا بوجهة نظرهم. الله أعلم، ربما ربما نعم، ممكن هناك مجتهد لم يطلع على حديث، لأنه ليس من شرط الاجتهاد أن يحفظ الأحاديث كلها، ليس من شرط الاجتهاد ولا القرآن كله كما رأيتم إن ذا على الأرجح، على أرجح الأقوال. فهم؟ فإذا ربما يغيب عنه آية في القرآن قطعية الدلالة، ولعدم غياب الآية عنه حكم بخلاف ما يقتضيه الآية، فهو واقف في الخطأ لا شك. لكن نؤثمه لا نؤثمه، والقيل يؤثمه. ولا يأثم المخطئ فيها بناء على أن المصيب واحد على الأصحي. لما تقدم، لماذا لا يأثم؟ لأنه بذل الجهد، لما تقدم يعني لبذله الوسعة. ولقوة المقابل هنا، شوف، ولقوة المقابل هنا عبر بالأصحي، إذن المقابل قوي وهو صحي. ومتى قصر المجتهد؟ كل هذا الكلام في ماذا؟ فيما إذا كان المجتهد قد أدى الأمانة، وهو استفراغ الوسع، استفراغ لم يبق شيئا في جيبه، كل طاقته قد أخرجها. أما إذا يعني تكاسل وقصر وهو مجتهد، ما معنى مجتهد؟ عنده تهيؤ، متهيئ. متى قصر مجتهد ما معناه؟ متى قصر من هو متهيئ للاجتهاد، ليس مجتهدا بالفعل. إذا كان مجتهدا بالفعل لا يتصور تقصير. المجتهد بالفعل من؟ المستفرغ للوسع، هذا لا يقصر. فهم؟ فمعنى هذا الكلام المتهيئ. ومتى قصر المتهيئ في اجتهاد عثم وفاقا، عثم لأنه لم يبذل وسعه. لماذا؟ لتركه الواجب عليه. ما هو الواجب عليه؟ من بذله وسعه فيه. ماذا إذا أصاب؟ إذن لم يبذل وسعه ولكنه مصيب. فهم؟ لم يبذل وسعه ولكنه مصيب. عرف أو لم تعرف؟ يعني إنسان أنت نايم ولا إيه؟ يعني مجتهد، يعني متهيئ للاجتهاد، لكن لم يبذل وسعه، مقصر، متكاسل، تكلم بكلام فاضي، لكن هذا الكلام الفاضي كان مصيبا. ما حكمه؟ يأثم، يأثم. فهمتم؟ مثل من؟ مثل إنسان يعني يأخذ السكين ويجره بطن إنسان، يجره وهو مصيب في هذا، ثم يعني يخيطه يشفى، لكن يعاقبه المحكمة. لماذا فعلت هذا؟ فهم؟ ليس المدار هو الإصابة فقط، وليس المدار هو إفراد الوسع، بذل الوسع فقط. فهم؟ وإن أصاب هنا، وإن أصاب أيضا هو يكون آثما. إذن ليس هناك تلازم عقلي بين الإثم والخطأ وبين الأجر والإصابة. فهم؟ قد يكون مصيبا ولا أجر له، بل عليه إقاب، وقد يكون مخطئا فلا إقاب عليه، بل عليه أجر. فهم؟ لا علاقة عقليا بين الإصابة والأجر، وبين الخطأ والإقاب. ومتى قصر مجتهد في اجتهاد عثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه. ما شأن الأجر إذن؟ الذي أخطأ في المسائل القطعية، في المسائل التي فيها قطع، أخطأ لعدم الاطلاع على الدليل. قلنا إيه؟ لا يأثم. قلنا لا يأثم. طيب لا يأثم، لكن هل له أجر؟ هل له أجر على كما في المسألة السابقة؟ في المسألة السابقة المسألة الجزئية التي ليس فيها قاطع وأخطأ، التي ليس فيها قاطع وأخطأ في الاجتهاد، طبعا ليس عاصما، ليس عاصما، بل هو مأجور كما قلنا، لا يأثم بل هو بل يؤجر. لماذا لم تتكلم عن الأجر هنا؟ فهم؟ لا يأثم، أنت يعني اكتفيت بعدم الإثم، اكتفيت بعدم الإثم، لا يأثم، لا يأثم، لا يأثم، بل يؤجر أو لا يؤجر، يؤجر أو لا يؤجر. الأقرب إلى العقل، الأقرب أقرب الاحتمال أنه لا يؤجر. ليه؟ لأن التأثيم أصلا قول قوي، التأثيم قول قوي، فكيف يؤجر إذا كان الآثم لا يؤجر؟ الآثم لا يؤجر خطأ، فهمتم؟ لا يؤجر، هذا هو القريب إلى الذهن أنه لا يؤجر. لكن شيخ الإسلام زكريا هنا يعني قال يؤجر حتى في هذه المسألة، يعني المسألة الجزئية التي فيها قاطع وأخطأ المخطئ لا يأثم بل يؤجر. إذن كلا المصيب كلا المخطئين يؤجر عنده، كلا المخطئين من هما؟ المخطئ في مسألة فيها قاطع والمخطئ في مسألة ليس فيها قاطع، كلاهما يؤجر في إيه؟ في الشرح لب الأصول عند شيخ الإسلام، هو عطاء عليه بدليل ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث لم يفرق بين المسألتين، هذا وجهة نظري شيخ الإسلام، هذا الحديث لم يفرق بين مسألة فيها قاطع وبين مسألة ليس فيها قاطع، طالما هي مسألة جزئية وليست من المسائل العقدية كلهم غير آثمين، كلهم غير آثمين، إن لا يأثم فبالتالي يؤجر، هكذا قال. أما ما يميل إليه المصنف كما يظهر لنا أنه لا يأثم ولكن لا يؤجر، ولكن لا يؤجر، هذا هو الذي نفهمه من سياق المصنف هنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله.